تقول هذه السائلة كيف يكون الصبر؟ وهل البكاء بصوت منخفض مع التذمر وهل البكاء بصوت منخفض مع التذمر وعدم القدرة على القيام بالأعمال المعتادة يعتبر جزعا، علما بأن هذه الأفعال خارجة عن إرادة الإنسان؟ فأرجو من فضيلة الشيخ التوضيح. الصبر عند المصائب معناه أن يحدث الإنسان نفسه عن قول محرم أو فعل محرم أو عمل قلبي محرم، هذا هو الصبر. نعم. فلا يتسخط بقلبه على قضاء الله، ولا يقول بلسانه قولا ينم عن التسخط مثل يا ويلاه يا ثبوراه يا حسرتاه وما أشبه ذلك، ولا يفعل بجوارحه فعلا يدل على التسخط كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك، هذا هو الصبر. وأما البكاء الذي يكون من الإنسان من غير قصد الله فإنه لا يضر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين مات ابنه إبراهيم: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك كان السلف الصالح يبكون على موتاهم البكاء الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة، وأما النياحة ورفع الصوت بالبكاء وتكلف البكاء فإن هذا خلاف ما جاءت به السنة، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة لها، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران.